الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما بس مؤلف رحمة خالب لم بابدا كهندي لم أمتا أتلا أمتي إسلام عبادتي بغير خوايا وتشريك بخواب ريالدات ردي أو كسانيا كالين إتلنا أمتي في غمرة صازم شرك نابي هو نيجاكا روجو قلي زكاة حاجة ألا لا إله إلا الله ما بس في أوي بلا خلق أو نيشكا لما كاش حيوان بغير إخوة سلبرت أو أن بشيكي نازانن هانا بغير إخوة أبا بشيكي نازانن لغيري خواه بارته وبشيركي نازانن توافق بدوري قبر ومرقدة أو أنا بشيرك نازانن جاء مؤلف رحمة إخوائي لبيت لما بدأ ما بس ردانا وي أوانيا الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله. هذه لم أمة يعبد الأوثان الوثن بشي أوتيت بهمو أوانا أوتيت همو أدرس كراواني إخوة كخوكي بما بستوى نيتيان بريتيا لجورك لجوركان عبادة كأنجام أدن بأوان من القبور والمشاهد وغيرها يتويك وعبادتي بوكري قبر به نزر قابه وهر شي كتر لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله وتأوانيك وعبادتيا وغير خوايا تعبدون من دون الله كأوثانا ويكوا هر جورك لجوركان عبادتي بو أنجام بدري وتخلقون إفكا وتخوشيان درو أدنى بال درس كراوك بال برس راوكان يعني لما خيري بس دسا أتوانا خلقيتو شي نارحتي بكا يا نارحتي لسر خلق لابا أو درو يعني كوا دروسيا كان بو ويكوا الرواس بشركة كيان بدن مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إخوان اعترافك قالوا نعبد أصناما غير إخوان وبردوامش أبن لسرشي لسر عبادة بوكدني فنظل يعني فنستمر بردوام أبين فنظل لها عاكفين. وقوله أتعبدون ما تنحتون فإنكارية أي هو أوشتانا أبرسن كبدسي خوتان دروسي أكن نحتي أكاد لوحك بيت هيكاليك بيت ديوار داب تاشت بتكي تيا دروس بكا نحت أوانها مواقلتها. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله وسن بو بد بكار ديت بو غيري بتج بكار دي همو عنيك وا فلسطين لغيري خوا او وسنة بشويكي قشي او لفظة اقلتها كما تقدم في الحديث. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وتآيتنا بنيت وكسانيك وبشيكي كتابي شان بيدراوة وتجولك وقاور وتعرات إنجيلا بها تولى قوشا يؤمنون بالجبت والطاغوت باوريان بجبت وطاغوتي. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة هدونا هرد كان جولك أبون فقالوا لهم بأهل مكة ينوت أنتم أهل الكتاب وأهل العلم وتأهل مكة حيي بكعب كري أشرف يانوت كوان هاتن بلا أهل مكة أهل مكة بسيان لو أنكرت وتيان إيو أهل كتاب وأهل علم فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم هوا ما في أبدا ما دام الأهل كتاب لكتاب إيو باس كراوة يو ششارة زيك تنهي درباري وطيو أهل كتاب تنبوهت وأمش عليك كتاب بويت وحي بويت فقالوا ما أنتم وما محمد صلى الله عليه وسلم يعني وشي تان دعوة لو شعلا خيك تان بيوه بوش يني أكون بيوه دان شيء لقال يا فقالوا نحن نصل الأرحام يعني مصلي الرحم جيبا جيكين وننحر الكوماء الكوماء الناقة العظيمة السنام لسمنها وتوشتي قلو سربرين ونسقي الماء على اللبن وتماستاو كوا لو نبت أيدين بخلق ونفك العنات العنات جمع عاني وهو الأسير حتى ديل أعزادكين باشين لقلوك سانيك بديل جيرين هو لي أعزاد كدين أدين ونسقي الحجيج آيوش دين بوك سانيك ودين بو حج خزمتي أنا كين ومحمد صنبور والصنبور الأبتر الذي لا عقب له نبت يا محمد وجاخ كويرة صاصم كسني جاكي بقدر توا وأصله صعفة تنبت في جذع النخل لا في الأرض أصلي صنبور بريتي لو لقداريك سوزة بيت لا رقي داري لا بشي لدارك للقيكي تري لقي لقي تري لي بيت اوا نقل الزاويه والسواز بيو بسروا دارك سواز بيو دو هاي تشلو بوي لي بيت اوا باش كان جاب تو باش لا باش كيتر هو الصنبور بو اوتري وقيل هي النخله المنفرده التي دق اسفلها او تي انا مس في دار خرمايك كتنا خوي لا زاويه وا سواز بيت وامزور لا وازة أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره ما بس أن فيه وقال هات من بنبري بكين نيهالين أو كاتا انقطع ذكره كزباسيناكا كما يذهب السنبور لأنه لا عقب له كما هول بدينا ناوي بري نيهالين ما بس هيبي لنا وبدني في عمل بصاصلة يتتوا كسنية جاي بقدر تواتا كروشتي خوي أواني شكان إخوان باسكان مدام كمحمد أتوصل قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار كسانك شيني كوتون كدزيانك اللي حاجة كان لا غفار يعني هوزي غفار فنحن خير أو هو فتالي ما كم صفة أنا إخوان باسا كان بو أو دوجو لك حي كري أخطبو كعبي كري أشرف آية أمي يما خيرة يما باشين يا أو فقالوا أنتم خير وأهدى سبيل تاني وباش لك رقية وشاكي لك فأنزل الله تعالى قال يرمي روائزنا الخروة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحو يعني أوجد ابن عباس كشوني عكريمة أما ينقل كردوة ابن عباس شهر يعني أوجدوة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت يؤمنون بالجبت الجبت أفهم السحر والطاغوت الشيطان وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم تفسيري أو أن بجبت يعني السحر طاغوت يعني الشيطان وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان زاد ابن عباس بالحبشية وهتل لغي حبشية ذا لا حبشية كان بالشيطان ألا شيء جبت وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك وعنه الجبت الأصنام وعنه الجبت حيي بن أخطب وعن الشعبي الجبت الكاهن وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف وأنا همي أثرة كلا الصحابة رواية كراوة قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحي ذلك كوات الجبت همو وأنا أقلته كلميك بكار دي بوبت بوكاهن وهروا بوساحر بتكويك وروح لبر نبي دار بي برد بي هرشي كبي وشي كواروح لبر بي كاهن وساحر هر بي أو تجبت وطاغوتش هر قريتها وكل ما عبد من دون الله وهو راضي بذلك همو وانيك بفلسطين لغير إخوة والرازيبا فلسطينيان بو بكري بيوت طاغوت أو إيش كان جاميدات أجر على الرحمنك أجر على شيطانك بيقول بيقولون جر على شيطانك كواتهمو أجرته بوشي أجرته بوشيطان الطاغوت يعني الشيطان شيطان وين ليكاد كبوشي ويا شريك بو خواب ريار بدن وغيري خواب فرس قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو تدايا كإنسان شار زاي ببيت أو أنك إيمانا بالجبت وطاغوت هي كين هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها أي أوانك بدل باوريان فيه يان أوانك موافقي أو كسانا يعني يكون ظاهر ودرخات كأمي شوك أوان باوري بي هيا بلام لدل ورقي ليتي وإذا نكب طالة وكل كوالا شين كابيت أو أنك عبادتي أن بغير خوايا ده صلاة يعني هي وأشتوانا أو خوكا بكوشن كأقروكو أو النبن أم ظاهر واني شاندات كباوري وكو أوان بيت بلام لدلا رقي لهن يعني. واتا لدلا رازينية بي أوانا قلتوا بلا هي لدلا باوري بيتي هاي شوكو الزولية كردن ظاهر واني شاندات بلام لدلا رقي لهن ببطالش يساني. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أخبركم قل هل أنبئكم نبأ بو شتك بكارديت كهوالك زور قرنج بيت هل أنبئكم أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا شوانو تيانشي أو أنت نويك ومحمد وشي كشيني كوتوا أو أنا أهل شر هيكي أهل خيرة خوان أهل الشرك خوان بأهل خير زاني لهمو كاتو سردميك أو هي أو أنا كأهل خير بن تاوان بارك لين ويكوا خرابن وشي كوا أهل شر مدح كرن كيو فيها يشاك حوالتان في بدم ك شش زايكي سخت لروجي قيامته هيا لا اخوي جورو مهربان ايا بو ايما يا يان بو ايويا وهم انتم ايها المتصفون بهذه الصفات المفسره ايوا او كسانا كصفات كانتان رون كراوتوا كأما صفات إيوية وتصفات جولك وراها وباش بداكرا كان من لعنه الله أي أبعده من رحمته أويك أخوان لعنتي ليك الدوا دور يصد الرحمة خوي وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا مش يوي خوي يورو ميربان لي توريا توري هي لسريان كبهيش يويك لي الرازي نابت الا ما قلتو بك ايمان بينا توحيدي خوان ببي وشن بيا غمر بكون صلى الله عليه وسلم ولا بوش يو من نوا ابدا خوي لي الرازي نابي وجعل منهم القردة والخنازير ان جاي مخالفة كدنيا بو امري خوا خواهی رو مهربان مسخی کردن و تا بشر بون و خواهی رو مهربان که غضبی گلیان کردنی با میمون و براس او بلگه لسه شرطی ایو لسه خرابیتی ایو او سزای سخت روز قیامت بو ایو لای خواهی رو مهربان. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم 2663. ابن مسعود رضي الله عنه ليبي أفرميه فرسيار كلالة في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم درباري ميمون وبراس كخواهي يرمي ربان لناو بني إسرائيل كردني با ميمون وبراس آية أم ميمون وبراس يسك هيا لوانا واتأوان لجولك كخواهي يركني با ميمون وبراس تو ای لوان و میمون و براس درس بو اهی مما مسخ الله فقال ان الله لم يهلك قوما او قال لم يمسخ قوما شكل الراوي هو ايه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم يهلك قوما يوتو يان لم يمسخ قوما يوتو خواهی گوره هیچ قومی که لناو نبردو یا مسخی نکدون لانسان و بو ميمون برازوك بني إسرائيل فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة دعي لوا نوا نوا بكبتوا يان عاقبة به أي شي بوا هو يرمي ربان لنا يبدل كتك كني بميمون براز نما نوا لوا نوا هيش ذريت يدرس نبو وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك و حتی پیش اوان میمون و براز ها بوا پیش اوی که خواهی گروه می ربان غضا بگی لبنی اسرائیل لیان بکه با میمون و براز لپیش اوانو میمون و براز هر ها بوا یعنی خواهی گروه خلقی کردون مرد ای کشا بوانی که والین انسان اصلی چیه؟ اصلی میمونه و نیسته که والین بیردوزی داروین که گویا انسان لپیش از میمون بود دوای تطوری کرد و گشای کرد و دوای بود به انسان. آوا جوابی آوانش ردی آوانه. بله خواجه رومی هربان لناو بني اسرائيل و جعل منهم القردة والخنازير. بله ام که کردنی لناشون یکسر خواه لنایی برده. نمانه و حتی لوانو بیشوب بیت أما يمنو برازة لوانو بي وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك ميمونو براز بيش أوان هرهبوا أو حديثي بيا غمر صلى الله عليه وعلى سلم كصادق المصدوق وخواه يرمي ربان القرآن كباز إنسانك هيش آيات يقنية كخواه يرمي خبري دابت إنسان لميمونو درزبو أصل إنسان آدم عليه السلام لقل دروس بون وأروا عندي كوا دروس بون ديارة كوكو نوكان بهوي شيء وبهوي دايكو باوكو دروس بون هذا كان القرآن وهم حديثي في أغمريش صلى الله عليه وسلم رديو كسانية كألن بيشر إنسان ميمون بودواي بوبا إنسان إن القردة والخنازيرة كانت قبل ذلك. بيشوي كخواج رومي ربان غضب إلى بني إسرائيل. بيان كابا ميمون وبراس. ميمون وبراس هربوا. هربوا. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانة وأضلوا عن سواء السبيل. هو ردي أوانا كأخسي أكل من بهوي قشكدنا وا شي بوا إنسان بوا بأم إنسان بيشر ميمون بيشر وانا هربو أو مخلوقة هربو دو إنسان مسلمانش نابد قماني هبه لخبري خوا يا قماني هبه لخبري في أغمر صلى الله عليه وسلم وازا خبرك يقين بينك قرآن وسنة وشي بودرو دلسي كسانك دور لإسلام كسانك بيباورن برامبر بإسلام أو قروابت وقيل أسريكا مسلمانان وكو بيويست لدينا كتيانا قيشتون ويقيني شيان بإسلام دانا مزرعة أجينا شنو أنا ناكو ستساوي يما قرآن وسنة نقبر تويك و كلا سري بينتو أما شون بو إنسان وابو ولا لصفاتها لهندي صفاتها وك يكوان لفروفيلا شون ما يمون فروفيلا كات الإنسان كان الشهية وك أي أخوة يقولون مهربان وجعل منهم القردة والخنازير بحقيقة لإنسان وبون بميمون براس بالي نقوانيك تحريفي أكن ألا نخوروش يانوكو ميمون براس إلياتو أنا أخوان هر إنسان بون هر بإنساني ماونتوا بلا مخوروش يان صفات يانوكو صفاتي ميمون براس وابو فنبو مجازة إن أويك لقرآن هات حقيقته للسنة هات حقيقته إلا ببالقببه لقرآن يا للسنة كما رابقين وجعل منهم القردة والخنازير حقيقة نبو صفتي أنا وكو صفتي أنا إلياته كأو بلقيش نية أو بلقيش نية أويك وصواب راجحة بل إخوائي رمي ربان لنو بني إسرائيل بهو خرابيا نوا خيرو ميربان غضبي لي قرتن وغضبك شيء أوب وجعل منهم القردة والخنازير. وبالله توفيق.